أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين. سورة التحريم كما قلت لكم تكلمت عن أمر النساء وأمر البيوع. الله تبارك وتعالى يأمر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الدليل الحي على غلظ قلوب هؤلاء الملائكة أنهم وهم في النار يعتذر الكفار بمعاذير شتى. وانت لو في إنسان مهما يكون بلغ بك الأمر مبلغا من الحنق عليه وعمل تعذب وتجي حتى إيه في الآخر تكل تمل أو يعني يصعب عليك، مش كده ولا خدت بالك؟ فقال لك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما فيش كلل ولا مل، شغالين على طول. طيب الكفار وهم بيتعذبوا هيسكتوا؟ قال لك لا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربنا. تنوا 40 سنة فين يفتكر يجاوب؟ إنكم ماكثون، مدة من الزمن يعني. ماشي. الآية الثانية أولم تكوا متكلموا، فالملائكة ترد عليهم أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بل. طب خذوا على دماغكم بقى، خدت بالك؟ بمعنى إن غلاظ فسرها في الآية التي بعدها بيقول إيه؟ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الكلمة دي من مين؟ قول الملائكة، خدت بالك؟ اللي هم غلاظ شداد، قولهم للكفار مش عاوز أسمع كده، تعذب من السكان، خدت بالك؟ لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. طب ديت ليه؟ عشان تفتكر لما صعب عليك الولد وتركت له الحبل على الغارب يفعل ما يشاء. ده لسه صغيرة، لسه صغير، لسه مش عارف ايه. طب لما تتجوز هتبقى صح؟ فبقول له افرض ما لحقتش تتجوز واتتها منياتها، خدت بالك؟ عدوك بيلعب على الحتة دي، فزرعوا في قلوب الناس السن. يعني الولد امتى يبقى مسؤول؟ قال لك لما يبقى راجل. طب هو يبقى راجل امتى؟ قال لك لما يبقاش طفل. خلاص. طيب ماشي، ودنك منين يا جوح؟ طيب هو طفل لحد امتى؟ قال لك لحد 18 سنة. يعني الولد الأمم المتحدة عاملها قوانين بكده وتعاقب عليه، خدت بالك؟ الولد عنده كم سنة؟ 17. ده لسه مش مسؤول، ده لسه طفل. يعني طفل يا جماعة؟ يعني يعيش حياته، يعيش الطفولة، يعني يلعب ويمرح ويعمل اللي هو عاوز. وانتوا عندكم حتى في القرآن نه أرسله معنا غدا يقطع ويلعب، أو طفل كان بيلعب، مش كده؟ 18 سنة سن المسؤولية التي جعلوها. البنت لحد 18 سنة تبقى طفلة، يعني صارت امرأة يافعة تصلح لإدارة البيت، تبقى بالغ عندها 10 سنين 11 سنة. الولد وعنده 13-14 سنة. بمعنى صلوا على النبي، أنا هنوسع شوية في الكلام بقى. ماشي يا مولانا ولا رأي؟ ماشي. الله المستعان. عندنا في الشريعة نقول الولد بيمر بمراحل. اختصارا كده وهو طفل بيرضع سنتين. بعد كده الحد 7 سنين عند سن 7 بنسميه سن الايه؟ التمييز. بقى مميز، عارف يمينه من شماله وعارف الحاجة الفلانية والحاجة العلانية. فقال بعض أهل العلم السن ده يرتبط به أشياء، مثلا منها أنه يعلم الصلاة. يعني أنت قبل كده كنت بتعلمه إنما بقى إجباري تاخد بالك أنه لازم يصلي. تمام؟ وتسأله كل وقت. تمام؟ منها مثلا ان هو في السن ده لا يدخل على النساء طالما ميز. يعني ست منتقبة كم دوت وبتزور صاحبتها كان معها ابنها 5 سنين يروح يجي في البيت ما فيش مشكلة. 7 سنين لا نقف بقى. خلاص؟ الا ان يكون الولد لسه في غفلة او كده يعني. خلاص؟ سن 10 سنين مثلا بنقول عليه سن المعاقبة على الصلاة. يعني ما صلاش ينضر مش كده؟ طيب. كل ده بيتكتب له حسنات. يعني ما بيصلي او بيصوم بيقرأ قرآن ربنا بيعامله بالحسنة، بس بيقول لك خد بالك عشان لما يدخل على المعاقبة يبقى تمرن عليها وتمرس. شفت التربية دي؟ لان ربنا الطفل قبل البلوغ بيعمل بالحسنة بس. خلاص؟ فإذا بلغ بقت حسنة وسيئة. فعشان ما نجيش مرة واحدة للسيئة ويبقى صعب عليه الفطام من السيئة أو التعود على الحسنة، خدناه من أول سن 7 سنين بأهم شيء في أمر حياته اللي هو الصلاة، اللي إذا صلحت صلح سائر عمله بعد. خلاص؟ جينا عند 10 سنين بدأنا نعلمه العقاب، بمعنى أن العقاب الدنيوي أرحم من العقاب الأخروي. هتقعد 2-3 سنين تضربه إذا ما صلاش، كل ده عشان تحميه النار. صح؟ بس يعني ما صلاش تضربه عصاية 2 جلدة 2، ها؟ ده كله عشان إيه؟ لما يبقى مأمور بالصلاة إذا لم يصلي ففيها النار، مش ضرب بالعصبة بقت النار على طول. فانتقوا أنفسكم وأهليكم نارا، يبقى أنت بدأت بتدربه وبتتعلم علشان تاخد بإيده للجنة. دي وظيفتك. فإذا بلغ الحلم، البنت على 10-11 سنة، الولد على 13-14 سنة، صار عند الله مسؤولا وإن لم يكن في دنيا الناس مسؤولا. تمام؟ يعني لو هو بلغ النهارده ثم مات من غد، يعني جرى عليه قلم التكليف 24 ساعة يقف بين يدي الرب ويحاسب عليه، جنة أو نار؟ شفت المسألة كبيرة، مش مسألة سهلة. خدت بالك؟ يعني ايه؟ وكثير من الآباء بيغفل عن هذا المعنى. يعني في مرة كنا في جنازة بنت كان عندها مرض السكري، ربنا عافينا وإياكم يعني، وماتت وهي عندها 11 سنة. 11 سنة طبعا بتاخد علاج بقالها 6-7 سنين وأهلها بيجروا بيها وتعبان. فالحمد لله. طيب يا جماعة، البنت دي جرى عليها قلم التكليف أم لا؟ انت خدت بالك من دي ولا لا؟ انت بتجري وتعالجها صحيح، بس اذا بلغت الحلم خدت بالك انها تعلم احكام الحيض وتبقى ملزمة بالصلاة والصوم والكلام ده هو، وان كل كلمة هتقولها هتحاسب عنها، ولا انت كنت ملهي في المرض وبس؟ مشكلة. خدت بالك؟ فلما تبقى حاطط قدامك الآخرة يهون عليك الأمر. فدولت عاوزين يجنبك الآخرة. قال لك لا، ده الطفل لحد 18 سنة. تخيل بنت بلغت عندها 10 سنين تقعد 8 سنين يقولوا لك عليها طفل يعني طفل بقول لك ما تحاسبهاش ما تعاقبهاش ليس لك أن تلزمها بشيء الله ليه لأنهم ما عندهمش جنة ولا نار بس باختصار كده خلاص فهو عاوز يسلبك من دينك بيسرقك خلاص وفعليا بره لو انت مسلم وسافرت باولادك بره في اوروبا او امريكا وتيجي الاخ من دول او مبهور الشوارع نظيفه والميه يا سلام عليها طيب ماشي طب والاخره يقول لك رايت اسلاما بلا مسلمين كذاب مش بيشربوا الخمره أليس عندهم السرقة؟ أليس عندهم الزنا؟ أليس عندهم الرشوة؟ أليس عندهم الربا؟ كل القصة عشان في كاميرات محطوطة مسكاه خدت بالك؟ إسلام بلا مسلمين فين؟ مش الحال؟ وجاي مبهور بدنياهم وقد غفل عن آخرته دي مصيبة إن المفروض ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا الصحابة لما دخلوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أثر الحصير في جنبه فقالوا لو ذكرت لنا يعني إيه جعلنا لك شيئا فلا يؤثر فيه قال مالي وللدنيا إنما أنا كعابر سبيل صلى الله عليه وسلم وقال فيهم أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم يبقى الفند اللي طالع مبهور نرد عليه برد واحد بس أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم لكن من مات منهم يروح الجنة لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هيروح الجنة خد بالك لعبوا على دي الوقت بمعنى ايه يجي يقول لك واحد مختل من القاهرة ناشر من حوالي كم يوم كده يقول لك فلانة جارتنا أمانة وخلق وديانة وبتصلي وبتصوم وتقوم الليل وتساعد المحتاجين ديت عند الناس جيرانها من المسلمين كفرة لأنها مسيحية طب ما هي كفرة فعلا ايه المشكلة يعني يجي يقول لك ايه بقى فلان الفلان الأستاذ الدكتور اللي عمل كام عمليات قلب مفتوح وعمل وعمل وعمل وعمل علشان مش مسلم يبقى رايح النار مش دي الدعوة العريضة اللي شغالين بها دلوقتي ها يعني ايه مفيش فرق بين المسلم والمسيح انت مسلم وهو مسيحي بس احنا متفقين ان في رب وخلاص وربك رب قلوب هيبقى يحاسب بقى الايه لا يا جماعة نقول له استنى عنده هو بقى دكتور منين طلع لقى نفسه دكتور ولا ربنا اللي أنعم عليه بالإيجاد وأنعم عليه بالعقل ومن عليه بفضل العلم والكلام ده هو فأين شكره هو ما لقاش نفسه دكتور عشان يمن على الناس خدت بالك لا هذا فضل الله فأين شكره طيب إذا لم يؤدي شكره ولم يعرف للمنعم حقه بمعنى ما يؤدي شيئا يطلب به ما عند الله ده رجل طالب وجاهه في الدنيا رجل تأخذه الشفقة بالناس وبس خدت بالك بمعنى ليس له في الآخرة شيء بمعنى فعل الجارحة بالخير ما لم ينعقد عليه القلب فلا عبرة صح خدت بالك جاءت بنت حاتم الطائي اللي هو أكرم العار كان أبي وكان وكان وكان وكان فهل ذلك ينفعه عند الله قال لا إنه لم يقل يوما لا إله إلا الله لم يرجو مغفرة الله بس بس بس وبعدين نقول له تاني فلان اللي انت بتقول عليه مسلم ده او بتقول عليه مسيحي مسلم اللخبطيطه اللي شغاله دلوقتي هل يؤمن بموسى؟ يقول لك نعم. هل يؤمن بعيسى؟ يقول لك نعم. هل يؤمن بمحمد؟ يقول لك لا. نقول التسمية بتاعتها ايه؟ كفر بمحمد. بس خلصت القصة. ماشي الحال؟ زي ما انت عنده لما يجي يقول لك الله ثالث ثلاثة تقول له لا، يقول لك انت كافر. طب انا بؤمن بعيسى، يقول لك لا تؤمن به انه الثالوث. وسبحان الله اذا لم تنتبه الامر ماشي، كيف يسرقك من نفسك. عارفين من سنتين لما طلع بيان اسمه بيان ال 138، يعني 138 واحد يعني ايه ابتلينا بهم، عملوا عريضة يزعمون أنهم علماء الإسلام، خدت بالك، وقدموها إلى باب الفاتيكان، بيقولوا بقى إن إحنا إيه ندعو إلى السلم والسلام، وإن الإسلام ما جاء إلا بالإيه بالرحمة والتسامح، ونحط إيدنا في إيدين بعض وتقارب أديان. ده الكلام اللي 12. اللي ما 12 بقى إن باب الفاتيكان قال لا، قال بيان ال 138 ده لا يخصنا في شيء. ليه؟ قال انهم لم يتكلموا عن الله. هل هو الله الواحد ولا الله الثالوث؟ نتفق في دي الاول. لما يبقى واحد يتكلم عن دينه كده، ها وتلاقي 138 مخزول، رايحين نقول لهم لا استنى نفصل في المساله دي الاول. ده من سنتين وما رضاش يقعد معاهم ولا قبل الوثيقه. افهموا انتوا بقى الباب. خلاص انا ما قلتش حاجه، بتكلم وانتوا عليكم تفهموا لوحدكم. ماشي. قال لم يتكلموا او لم نتفق في الله الواحد والله الثالوث. يقر بالله الثالوث، يبقى خلاص احنا بينا ايه ايد واحدة. طب لما يقر بالله الثالوث يبقى هو ايه؟ ها يبقى كافر بالقرآن قولا واحدا. خدت بالك؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ايه، ولا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ها صح ولا لا؟ عشان كده شفتوا انتوا الخذلان المبين. ها لما جلس على كرسي تحت الكرسي، ها ثم قام يقرأ الفاتحة، لمؤاخذة مش الفاتحة يعني، بس على قبر الذي سب النبي. طب ده رايح على واحد سب النبي وباعترافهم ان هو سب النبي، واقف على قبره تعمل ايه؟ وبعدين نقول لك الاسلام الوسطي، واحنا ندعو الى الاسلام الوسطي. هو عاد في اسلام؟ انت شايف ان فاضل في حاجه من الاسلام؟ معنى انه يقعد، يبقى اتفقوا على الله الواحد والله الثالث، لانه سنتين رفضوا القعاد بسبب دي. يبقى لما يقعد النهارده الله اعلم. خدت بالك؟ فلا تسرق من دين. كل يوم بيغير مفاهيم. عامل لك طفل 18 سنه، يبقى انت قاعد ايه اللي طالع باولاده بره ده، احنا دخلنا بسبب القصه دي. لو هو شاف ابنه يفعل شيئا خارجا فضربه او لطمه او كلمه، بس بلاد عنده 10 سنه 11 سنه مثلا، وقام قال له عيب يا ما تعملش كده، الولد اتصل بالبوليس، يجوا ياخدوا الولد وينزعوا ولايه ابيه عنه. أي واحد انتقل إلى بلاد أوروبا أو أمريكا أو كندا، هذا الشرط يسري عليه، لا ولاية لك على ولدك إلا بقانوننا نحن. هو طفل لحد 18 سنة يصاحب البنات ويشرب خمر ويعمل أي حاجة، مالكش دعوة. خدت بالك؟ إذا تكلمت بتترحل وياخدوا الولد يحطوا في الأحداث، يربوهم ما بقى. تمام؟ والله المستعان. ويجي فرحان يقول لك ده هناك يا اخي الشوارع ما شاء الله، شوارع انت عمال بتعبي الطريق الى جهنم وتقول لي شوارع؟ يقول لك قوا انفسكم واهليكم نار. فشوف لما يجيب لك دي ويبين لك لا تعتذر مع غلظه القلوب، عشان يقول لك إن شف ده هي النار مش حاجة تانية. تلك. وشفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن شيء من المباح الحلال ليحمي نساءه النار صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ ثم نادى على معاشر أهل الإيمان لما ذكر لهم بقى النار: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الآية دي جت تاني في القرآن، كلمة التوبة النصوح في القرآن تاني، هي وده الموضع. خدت بالك؟ الموضع ده مع ذكر، مع ذكر الأهل والولد، مع ذكر البيت. قل له توبة نصوح، وأصل النصح طرد العيب. انت مش بتنصح فلان عشان تقول له ايه الحاجة الفلانية وفلان لا تصح، تعيبه. وهم له ناصحون يكفلونه، يعني الرضاعة والقيام على أمر الجسد. وهم له ناصحون مش هيطيقوا الحاجة الوحشة التمسك. خدت بالك؟ وقيل للإبرة من صحة، لأن انت بتيجي الثوب أمرأ مقطوع، القطع في الثوب عيب يشين منظره، ثم انت بالإبرة ايه تدفع عنه هذا الايه العين. فيقول لك توبة، وايه يبقى ترفع عيب نفسك وعيب ولدك. ليه؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الواحد كان يقف عند الآية دي كده، اشمعنى لا يخزي؟ ما كنت تقول يسعد، تمام؟ صح ولا لا؟ يفرح، مش كده؟ مش انت كان نفسك في دي؟ بص يا جماعة، حط قدامك وانت بتقرأ الآيات: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بس ده مش بقول لك هيروح الجنة، لا. انا بقول لك كونوا بس يزحزح عن النار فاز. هي دي كل القصة. خلاص؟ بمعنى ايه؟ وإن منكم إلا واردها، فاليقين دخول النار، والشك النجاة. خلاص؟ فلما الإنسان يفكر كده يقول لك ما تبقاش سلبي، خليك إيجابي. يعني أعمل إيه؟ دايما الجنة ونعيم الجنة، وما تزعلش الناس. أنت مسلم وتقول لا إله إلا الله، يعني يوم انت ايه مرحرح مستريح والحمد لله من ايه الجنة وبس، لا تبدأ بالنار. خدت بالك؟ تبدأ بالنار بس. ولذلك لما ذكر قوا انفسكم واهليكم نار، كان يقول لك داخلها، وذكر العذاب لا تعتذر، يعني قطع عنك العذر هناك، فقطع عن نفسك العذر ها هنا. وبعد كده قال لك توب، لو تبت هيقبل كل ده، عشان يقول لك ان ان شاء الله لو قد قام النبي يشفع لك فالله لن يخزيه فيقبل شفاعته. خدت بالك؟ فكلمة لا يخزي تمشي مع ايه؟ مع ان داخل النار. بمعنى ان داخل النار بقى في النار نفسه في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشفع حتى يجيء الرب لفصل الخطاب، ثم يشفع في اهل الجنة فيدخلوا الجنة، ثم يشفع في من استحق النار ان لا يدخلها، وفي من دخل النار ان يخرج منها، وفي من كان في النار ان يخفف عنه فيها. خلاص؟ يبقى لما نقول لفصل الخطاب خلاص، لما نقول اهل الجنة يدخلوا الجنة دي خلاص، انما انا هتكلم في من استحق النار وفي من دخل النار أن يخرج منه. بيبقى نفسه في إيه؟ أنت لما تبقى ولله المثل الأعلى، واخد فلان علشان يقضي لك مسألة عند فلان، بتدعي بإيه؟ بتقول يا رب يقبل منه، ولا بتبقى نفسك لما تبقى شايف العملية ضلمت خالص فبتقول يا رب ما يخزيك يا فلان، يعني انت شايف ان المساله ضنك اصلا وانها مش هتيجي صح صح صح فبتدعي ان يا رب ما يخزبوش صح صح مش كده ولا لا لان انت عايش ان هي 90% 100% مش جاي صح صح هو ده هو ده يوم لا يخزي الله النبي استحق النار فلم يدخلها بشفاعة أو استحق النار فدخلها فسيخرج منها بالشفاعة نفسه في إيه بقى؟ إنه هو يدخله الجنة ساعتها ولا إنه يطلعه؟ طيب نفسه إنه هو يقبله وما يردلوش طلب ولا إنه من الأول عارف إنه ما يردلوش طلب؟ لو هناخد من الأول ما هو مش هيردله طلب كان قاعد الصراحة لك ما خلاص إحنا حط في بطنك بطخة الصيف ده إيه؟ بيقبل كل حاجة قال لك لا أصلا لا يتكلم يومئذ أحد إلا بإذنه رقم اثنين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني أنت بنفسك مع أن النبي شفيع لكن لابد أن يأذن الله بالشفاعة فيه خدت بالك يعني لابد من رضا الله قبل شفاعة النبي فيه يبقى انت ساعتها تقول يا رب ارضى واقبل يا رب ما تخزيش النبي فيا ولا لا ده دلاله على ان الهلاك شديد يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه ساعتها بقى نورهم يسعى بين ايديهم ها وبيمن ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير صل على النبي طبعا طولت عليكم وانتوا خلاص جبتوا الاخر يعني كل واحد فينا اللي مثلا عنده عربيه لو مراته مزعقه معاه شويه الصبح بيبقى طالع ضارب لخ يدي اشاره يمين ويدخل شمال صح ويدي شمال وتنه ماشي طوال واذا طقت في دماغه واقف مكان ما هوش عارف مش مركز صح ولا لا اول ما تلاقي واحد كده على الطريق بتبقى عارف ان ايه طالع زعلان شويه في كلمتين مكدرين خاطره صح ولا لا ها عشان كده اقول لك ما تسوقش وانت زعلان مثلا ولا ايه رايك ها وهلم جر يجي حتى في امتحانات الشفوي عندنا مثلا كان في كلية الطب الدكتور اللي جاي من الأول الصبح بيضحك والحمد لله يبقى طالع من البيت مبسوط يبقى اليوم ده يبقى سعيد والطلبة يعني ايه ربنا هيكرمه اول ما يدخل ما يقولش السلام عليكم وتتحس كده ان اليمين بتاعه شمال خدت بالك بيبقى في حاجة في البيت او حاجة قبلته في الطريق خلاص وطالما هو ادغم خلاص يبقى كده خد الايه السكه من اول فبيطلع كل اللي موجود على اللي موجود خلاص يبقى يومهم يعني الله اعلم بيه فاكر واحد صاحبنا دخل في الامتحان فكان مجاوب في النظر مش كويس يعني فلا الدكتور جاي وحاطط ثلاث ورقات علمهم على وشهم كده وبيضحكش قول له اسحب ورقة من الثلاث والورقة اللي هتمسكها تبص فيها كويس وتقرا الأسئلة وتبدأ تجاوب وكل سؤال هتغلط فيه بتنقص درجة خدت بالك كده يعني مفيش يعني اي حتى أي طيب انت يا ابني عملت في الامتحان النظري طيب ان شاء الله تبقى كويس بتاع كده يعني حتى ايه فصاحبنا ماسك الورقه سامه ومسك ورقه كده الاهم غمقه خالص تمام مش نافعه يعني قال لك ما انا في النظري مش حلو وده والشوم النهارده كده مش حلو استغفر الله العظيم يعني وبيقول لك وفي فرح الله ماشي ربنا يجوزك ومن اول ما يتكلم بيقول له انت العداد بالسالب شغال يعني ايه يعني مش بيقول له انت لما تقول حاجه كويسه يبقى الحمد لله لا اول ما ها ناقص درجه ناقص درجه ناقص درجه يبقى انت العداد بالسالب هتوصل للصفر قام حاطط الورقه كده قال له لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ قال له ايه؟ قال له في صرصور ماشي على وش حضرتك الصبح. ما هو كده كده سائط قام طالع جاري. خدت بالك؟ والدكتور ايه طلع جاري وراه ساب اللجنه. خدت بالك؟ في ناس كده ماشي الحال. تكدر الخاطر خاصة في البيت ممكن يجعل المرء فعلا لا يكون له عزم في أي شيء. طيب انت تخيل بقى ان الروم هرقل، وبالمناسبة هرقل ده من الحاجات اللي مش مشهورة عند الناس، أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم وأرسل معه بدنانير. خلاص. فلما جاء الرسول، حديث صحيح، فلما جاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يقول لك إنه أسلم وأرسل إليك بهذه الدنانير. طبعا الإسلام الوسطي يقول إيه؟ لنا بالظاهر الرجل قال أسلم خلاص، يبقى هو أسلم. هل شققتم عن قلوب الناس؟ مش كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ما أسلم قط. خدت بالك؟ وأخذ الدنانير ففرقها. خدت بالك؟ دايما مش كل الأفعال تبقى واحدة. يعني مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدنانير ففرقها يبقى هو نقول يبقى هو صح في كذب. لا، دايما خد بالك ان وانت تقرا الشريعه تفرق الفعل ده ايه والفعل ده ايه. يعني مثلا يعني لما قلنا سن التمييز، طب في ولد خنسة مثلا، او يقول لك الولد ده فيه لله يعني عقله ضعيف والكلام ده، هو عقله ضعيف وما بيعرفش عليه الصلاه عليه صوم. طيب كل حاجة منتهية بالنسبة له؟ لا، ده عليه زكاة. مش كده؟ ونقول إن هو إن أتلف شيء فالضمان على وليه. مش كده ولا لا؟ طيب أجيب لكم حتة ظريفة. طيب هو ممكن يكون له شيء في النساء؟ نعرف إزاي؟ ما الناس تقول لك في لله خلاص في لله سيوف. كان في ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كده، وكان يدخل على زوجات النبي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة صغير وهم بيجهزوا لغزوة حنين، فلقى بيكلم واحد بيقول له لو قد جئت إلى ابنة ملك حنين ها فرأيتها وهي تقبل بأربع وتدبر بثمان. ده بيوصف معنى انه واخد ايه ومظبوط كمان. يا شيخ ده الرجاله لحد دلوقتي او الشراح ما اتفقوش على معنى الاربعه والثمان. خدت بالك؟ ماشي الحال. فقال اني ارى هذا يدري ما هنالك لا يدخل عليكم. يبقى انا افرق بين هل هو مخاطب بفروع الشريعه ومسألة الغريزة التي لا تنفك عنه كإنسان. دي حاجة ودي حاجة. خدت بالك؟ مش هاخدها كلها شروة يعني وخلاص. ولذلك العلماء قالوا إن مثل هذا يزوج ويقوم عليه ولي بمن هي مثله أو قريب منه، ووليه هو اللي يصرف ويدبر أموره. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كذب عدو الله وقبل الدنانير، دي حاجة ودي حاجة خلاص، دل على جواز قبول الدنانير. إنما إيه؟ هو كافر. ماشي الحال. طيب لما أجي أقول لك قصة العسل وقصة حفصة وعائشة رضي الله عنهن أجمعين وتكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة تبقى كبيرة كده، ماشي الحال، وعاوزكم تتصوروا. وفي نفس الوقت يقال ان ملك الروم اعد 200,000 لغزو المدينة. خدت بالك؟ والمسألة تبقى كده. فعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يكون هم الداخل مانع له ومؤثر عليه في القيام بحقوق الدعوة في الخارج. يعني وإن كان ما كان من أمر حفصة وعائشة وغيرهن من أمهات المؤمنين وتكدر خاطرك صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمنعك. يعني أنت مأمور بالقيام بحق الله في نفسك وفي غيرك. غيرك مأمور بأولادك ومن تعول ومن ترعى، فلا تغلب حقا على حق ولا تضيع حقا بسبب حق. شفت الآية بقى؟ ها؟ فهنا مش معنى ان انت عندك مشاكل في البيت تسيب الدعوة، مش معنى ان انت عندك شوية في الغيط ان انت تقول والله يا جماعة معلش سيبوني ست سبع شهور سنة. لا لا عذر لك البتة في ترك الدعوة الى الله. خلاص مفيش حد له عذر. جاهد الكفار والمنافقين ومش كده وبس، واغلظ عليه. ها يعني شوف بقى الغلظة مع الغلظة اللي احنا ذكرناها سواء في موضع الولد هناك او في الملائكة. تمام، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بس الموضوع صعب. ده مين ده اللي قلبه يتحمل ان هو يعيش الحال دي ويطلع فيخطط لحرب ويمهد لنشر السرايا ويدعو جهاد المنافقين بإقامة الحجة بالقرآن وجهاد الكفار بالسيف؟ يعني مطالب بالاثنين. خدت بالك ان انت تدعو وتضحض حجج هؤلاء، تمام، وان انت سيفك مشهور على هؤلاء. مين اللي عنده قلب يسع ده كله؟ يقول له يا أيها النبي جاهد، تعطش تعطش خالص. ولذلك كان العجيب أن أحداث تبوك ثم أحداث الروم وأنهم أشاعوا أنهم يحصلوا المدينة ويجي معها أحداث اللي هو الإيه؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب بس الحكاية صعبة، نقول له هل في أصعب من نوح عليه السلام؟ أنت حفصة وعائشة مؤمن، طيب نوح كافر. يعني إيه كافرة؟ يعني لا ترجو الآخر، يعني ما تقولهاش كفران العشير أصلا، يعني ممكن أم أكل نفس. خدت بالك؟ مع نفسك يعني، وصبر عليها يعني أغلب حياتك، يعني 950 سنة في الدعوة. لو قلنا تزوج وعنده 30-40 سنة مثلا، يبقى 900 سنة معاه مثلا. ده إن كانت واحدة يعني، إن لم تكن إيه؟ واحدة وعاشت ومات. خدت بالك؟ يعني قعدت لو قلنا على أقل تقدير واحدة عاشت 300-400 سنة، يبقى 300-400 سنة شريك مخالف معاه. أنت بتدعو للآخرة وهي بتدعو للدنيا، أنت بتدعو إلى الله وهي بتقول الصنم وعاوزة تعبد الصنم. خدت بالك؟ تشرك بالله العظيم، أنت تصبر قد بقى؟ ها؟ يبقى فدل على ان مسألة البيوت ان كانت عظيمة لكنها لا تصد عن الدين ابدا، ولك في ذلك عبر. الثانية امرأة لوط جامعت الى الشرك بالله انها كانت اولا ما فيش امرأة خانت نبي، بمعنى الخيانة اللي هي الزنا يعني، انما كانت الخيانة في الدين. ودي تتعلم منها حاجة تانية اللي هي ايه؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا، أي من النساء الكافرات، ها؟ امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين لنا من عبادنا الصالحين نوح ولوط، فخانتاهما في الدين. عائشة حفصة ما خانوش في الدين، ده المسألة ايه؟ حظ دنيوي ومحض، تمام، غيرة يعني. خدت بالك؟ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي لم تكن لم تقبل شفاعة نوح ولا لوط فيهما، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فعلمنا منه إن الله ما وصم عائشة وحفصة بالخيانة، يبقى المسألة مش في الدين. خلاص دي حاجة. لم يغني يبقى هنا قابل عائشة وحفصة بشفاعة النبي لأن تبتغي مرضاة أزواج. خدت بالك؟ يبقى لما تيجي بقى هتقيس المسألة. لا لا، ما منع طول العهد بين نوح وامرأته أن وقف عن الدعوة، وما منع سوء الفعل الذي ما لأت عليه قومها لامرأة لوط أن امتنع لوط من الدعوة، هي التي دلت القرية على الضفاء. صحيح يا ما بتشاركش، بس هي اللي قالت لهم ان في كذا. خدت بالك؟ طيب دي كانت كفيلة ان هو يعني يجلس في بيته ولا يدعو. قال لك لا، يبقى لا عذر لأحد وإن كان في بيته ما كان أن يمتنع من الدعوة إلى الله. خلاص؟ خلاص. والمسألة رزق مش بتاعتك خالص. تمام؟ بمعنى إيه؟ كما وجد المرأتان الكافرتان تحت نبيين كريمين، العكس بالعكس. عندنا امرأة فرعون كانت تحت مين؟ أكبر من تمرد على الله، فرعون. ده ادعى الألوهية والربوبية. طيب هي في بيتها مع كفر فرعون تأخرت عن نصرة دينها. ها؟ يبقى لا عذر لامرأة في ترك نصرة دينها. خدت بالك؟ طيب مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. مريم اتربت على التوراة وفيها البشارة بعيسى، وآمنت بالتوراة وصدقت بالبشارة، فلما كلمها جبريل بإذن الله آمنت بكلام جبريل اللي هو البشارة التي جاءت إليه، فآمنت بالتوراة والإنجيل وآمنت بأن عيسى هو كلمة الله وروح من قبل أن تلده. حتى لك. طيب مريم بقى واجهت ماذا؟ بهتان اليهود، رموها بالزنا وأرادوا قتلها. الكلام ده منعها أن ترجع بولدها إلى بيت المقدس، منعها أن تقوم معه وتربيه وتعلمه كما أمرت. نعلمته التوراة الأول. خدت بالك؟ مع كلام يهود منعها ذلك من شيء. ها؟ حاجة منعتها يا جماعة؟ ولا أنتوا عندكم رأي تاني؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. الثناء العاطر عليها وكانت من الايه؟ يعني مداومة على الطاعة وإن قيل ما قيل. يبقى لا أحد له عذر، فهذه كانت بليتها في زوجها وهذه بليتها في ولدها، ومع ذلك قامتا لله بالدين. يبقى لا أحد له عذر أن ينصر هذا الدين. بس دي الخلاصة. تمام؟ رجل أو امرأة. الست زوجها مهما يكون مش هيكون كافي. صح؟ شساء مش هيبقى زي فرعون، فتقيم دينها. خلاص؟ مهما يبلغ ولدها كذا أو تتهم بكذا ويتكلم في عرضها، فليس هذا بمانع لها أن تقيم أمر دينها. الخلاصة والرسالة: لا أحد له عذر في ترك نصرة هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا رجلا كان أو امرأة في الحديث كلكم سيد، فالرجل سيد في بيته والمرأة سيدة في بيتها. حديث عند الطبراني، كلكم راع وكلكم مسؤول، فالرجل راع ومسؤول والمرأة راعية ومسؤولة. فنحتاج ان احنا نحدد الهدف من اول وجديد. عايش ليه؟ وتجوزت ليه؟ وعلامة اسست بيتك يبقى عليه قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اسأل الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويردنا اليه مردا جميلا غير مخز ولا فاضح. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.